له لكنة ربما أن تعوق تعبيره، ولهذا سأل الله تعالى أن يجعل له وزيرا من أهله هارون أخاه ليشد به أزره. قوم موسى بنو إسرائيل ضعف الله مستعبدين مسخرين، فأمن موسى وحيدا، لكنه مؤيد من قبل الله. وقد علمنا أيضا ليلة البارحة أن موسى عليه الصلاة والسلام ما هاب فرعون، وتوعد فرعون ووعيد فرعون ما حرك منه ساكنا، ربط الله تعالى دهشة وقوى الله جل وعلا قلبه، وعندما سمع التوعد الكبير العظيم استعاذ بالله. فهيأ الله تعالى هذا العبد المؤمن عندما سمع وعيد فرعون تروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه قراءة. قراءة أخرى: إني أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. وفرق بين إني أخاف أن يبدل دينكم هذا أمر، أو أن يظهر أمر آخر. والقراءة الثانية: أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد، يأتي بأمرين: الأمر الأول تبديل الدين، الأمر الثاني إظهار الفساد في الأرض. وكلا الأمرين باطل، دعوة باطلة. المبطل هو فرعون، المبدل للدين هو فرعون، المفسد في الأرض هو فرعون، ولكن الباطل إذا صدر من قوي ملحاح ربما أن يكون الباطل في أعين الناس حقا. فرعون المبطل يظهر الآن مظهر الناقص المشفق على دين القوم: إني أخاف أن يبدل دينه. ما هو دين؟ دين عبادة المخلوقين، دين عبادة الأوثان، دينهم تاليه غير الله، دينهم تاليه فرعون. أهذا هو الحق الذي يريده الله؟ أهذا هو الدين القويم الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ لا وربه. موسى يدعو إلى أي شيء؟ يدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى أن لا يستعبدوا بني إسرائيل، يدعو فرعون إلى أن يسرح بني إسرائيل يعبدون الله كما يشاءون. ولكن هذا الطاغية الفرعون الجبار المتكبر يحولهم ويمنعهم ويعذبهم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، شيع بمعنى فرق وأحزاب، من باب فرق فصل، لعنة الله تعالى عليه. المهم الداعي إلى الحق صاحب القوة الإلهية ولو كان وحده يجعل الله تعالى له ناصرا. قام هذا المؤمن وهو من آل فرعون، والصحيح كما قيل أنه قبطي وليس إسرائيل، بنو إسرائيل ضعفاء أذلاء مستعبدين، لا يقوى أحد منهم أن ينطق بالحق ولا أن يقول كلمة ببنت شفتيه إلا من انتقم فرعون منه. فهل يقوم الإسرائيلي من المشردين المستعبدين ويقول لفرعون هذا الكلام الذي ستسمع بين ملأ فرعون وفي صولجان ومنفي وأبهتي، لكن الله قيض هذا الرجل، وهذا الرجل عظيم فيه مسموع الكلمة. تأمل فيما قال موسى وما جاء به موسى، فعلم أن ما جاء به موسى هو الحق، فكتم إيمانه. ولما توعد فرعون قام هذا الرجل وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يعني يا قوم ما كان لكم أن تقفوا هذا الموقف ولا أن تتجرؤوا إلى المساس من موسى وقتله. احذروا هذا الأمر، لأن موسى ما جاءكم إلا بالحق الواضح، وما دعاكم إلا إلى الإيمان بالله، وهو يدعو الله ويؤمن بالله. تقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، جاءكم بالآيات الواضحة الصريحة المعجزة، رأيتموها بعيون رؤوسكم، لما لا ترعون؟ لما لا تتأملون وتؤمنون وتتقون الله؟ إذن على ما تسعون في قتله؟ فرعون يسمع، وهذا الكلام من باب إياك أعني واسمعي يا جار، هذا مثل عرض، إياك أعني واسمعي يا جار. أنا أقول هذا الكلام موجه إليك أيها المخاطب، وأنا أريدك أنت، ولكن أقول الجارة تسمع، لأن الخطاب موجه إليها، لأن موسى هو الذي، لأن فرعون ووزراء فرعون وشيعة فرعون هم الذين أشاروا بقتل موسى، ولهذا قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومن بلاغة موسى وتأييد الله له أنه ما خاطب فرعون: أتقتل رجلا أن يقول ربي الله؟ لأنه لو قال له هذا الكلام ربما أن يفهم القوم أن الذي أراد هذا الأمر فرعون وحده، مع أن فرعون إنما أراد أن يعمل هذا العمل لأنهم أشاروا عليه أن يقتل من آمن بموسى. فموسى فرعون تحول إلى هذا الأمر الآخر ليقتل موسى ويرتاح منه. فإذا قتل موسى بقي بنو إسرائيل يستعبدهم يسترقهم يستخدمهم، تبقى الرعية كبيرة كثيرة. ولهذا خاطب هذا المؤمن القوم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وقبل أنا أتكلم على ما يتعلق بهذه الآية، يناسب أن أذكر لك أن هذا الرجل في لغة العرب تطلق على معان: آل فلان، معنى آل أهل فلان، وآل الرجل أتباعه ذريته عشيرته قومه، منهم زوجاته أبناؤه أحفاده الموالون له المناصرون له، كلهم من آل. فإذا قلت آل جعفر، آل عقيل، آل بكر، آل خالد، هذا اللفظ يطلق في لغة العرب ويحتمل آله بمعنى أبناؤه وأولاده، آله بمعنى قرابته عشيرته، آله بمعنى زوجاته. ونحن اليوم نقول هؤلاء آلي، هذه أهلي وآلي، يعني هذه زوجي. اللفظ عام يشمل، ولكن السياق يحدد المقصود. إذا قلت هذه المرأة آلي وأهلي بمعنى زوجي، إذا قلت هؤلاء الأبناء آلي يعني أولادي، هؤلاء القوم آلي يعني عشيرتي. لأن لغة العرب لغة واسعة كبيرة امتازت بهذا الأمر الذي لا تمتاز به أي لغة. لغة العرب يا قوم لغة فريدة عجيبة، الله تعالى اختار هذه اللغة وأنزل كتابه بها لشمولها وعمومها وفصاحتها وبلاغتها، ولأنها لغة عالمية. لا يوجد اليوم على وجه الأرض مسلم إلا ويتكلم بهذه اللغة الشمولية العمومية. إما أن يقول الله أكبر على أقل تقدير باللغة العربية، لو قال الله أكبر بلغة العجمية في صلاته لا يصح، لو قرأ الفاتحة باللغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية أو غيرها من اللغات لا يصح، لا تصح الصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ويرحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم عندما رأى الصدود والانصراف عن اللغة العربية والتكالب على اللغات الأخرى ضرب أبيات عظيمة جليلة في اللغة العربية. تقول اللغة العربية وهو يتحدث به عن لسانها، يتحدث عن لسان اللغة العربية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضبت عن آل به وصفاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. اللغة العربية تتحدث وتتكلم بهذا الكلام، أضاعوني وتركوني وعصموني لأنني عاجزة وأنني لا أعبر عما أريد، مع أنني وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما بقت عن آي به وصفاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. والله إن اللغة العربية هذه لو تعمقت في معانيها، لو علمتها، لو رجعت إلى قواميسها، لو تذوقتها، وانظر إلى كتب التفسير وإلى كتب الحديث. وأريد أن أقول لك قولا، اقرأ آية من كتاب الله في تفسير ابن كثير مثلا، ثم ارجع إلى تفسير آخر تجد معنى غير المعنى الذي وجدته في الأول، ثالث، رابع، خامس، عاشر، مئين، ألف تفسير في آية لكل أسلوب ولكل استنباط ولكل الأشياء يذكرها لم يذكرها الآخر. ولكن الأمر كما قال الفارس، أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتن أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر دخلت العجمية في العربية لو صرفنا عنها ما توغلنا في قراءتها ليتمنى باللغات الحية الإنجليزية الألمانية وروسية وأما اللغة العربية فلا نعلمها إلا ما نذر وقد صارت لغة عامية امشي سيدة امشي دغري هذه غدارة غدارة ما هي عرب أبد العرب جفنة فحصة بناء إداوة وما إلى ذلك ولهذا لو تكلم جاء الذين يقرؤون اللغة العربية الفصحى أتوا إلى ديارنا العربية اليوم وتحدثوا معنا لما فهمونا وما فهمناه الذي أقول لك صراحة وحق واضح بل أستطيع أن أقول لك لو اجتمع جملة من العرب قبائل من العرب هندي أزدي قرشي يمني نصري عراقي لو اجتمعوا فيما بينهم ليتحدثوا بلهجاتهم وتحدثوا بلغاتهم لا يفهم بعض من بعض حتى يعود إلى اللغة العربية الفصحى فإذا عاد إلى العربية الفصحى التي أنزل الله بها القرآن فهم بعضهم من بعض وأما إذا عادوا إلى هذه اللغات التي نتحدث بها العامية والله اليمني لا يفهم لا اليمني الحضرمي لا يفهم من الحجازي والحجازي لا يفهم من المصري والمصري لا يفهم من المراكشي المغربي والمغربي لا يفهم من الحجازي أنا لو قلت لك كلمة الآن بلغة المغرب داب أفعل وداب أذهب ما معنى داب داب لا تفهم معنى داب إلا إذا قلت لك الآن أذهب وإذا قلت لك وخا ما معنى وخا هل في لغة العرب كلمة وخا ليس في لغة العرب كلمة وخا وخا بمعنى طيب فإذا سمعها الحجازي أو سمعها اليمني أو الحضرمي فالله لا يعلم لا يجمعهم إلا لغة القرآن ويفرقهم بقية اللغات خلاصة الكلام الأسلوب عظيم والموقف كبير وهيأ الله تعالى هذا الرجل لينطق بالحق ويقول كلمة الحق ولا يخاف من فرعون ولا من قوم فرعون فآله وهو من آل فرعون من آله يعني من أتباعه من أقربائه من عشيرته وقد جاء في بعض الروايات أنه ابن عم لفرعون ولهذا استمع له فرعون وأصغى حتى ينهي كلامه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب كأنه رأى قبول وإصراع واستماع فبدأ يخاطب القوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا الخطاب توجه إلى القوم يريد أن يستحثهم وينبههم ليلتفتوا إلى أمر آخر أولا لا تقتلوا هذا الرجل الذي قال ربي الله وجاءكم بالبينات من ربي ثانيا اعلموا أن الله تعالى قد مكنه وملككم وأعطاكم وصلتم سابة في الأرض وصار الملك لكم، فلا تعارضوا الله تعالى ولا تخالفوه ولا تبتعدوا عن أمره جل وعلا وترتكبوا ما نهى عنكم عنه، فإنه جل وعلا يدين الأمر ويقلب المجل ويعود الملك رفق وذل، لأن الله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما أبلغ هذا الرجل وما أصدق هذا الرجل وما أشد إيمان هذا الرجل القبطي، وقد قلت لك ليلة البارحة أنه لم يؤمن من آل فرعون إلا ثلاثة: امرأة فرعون، الرجل الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وهذا الرجل الآخر الذي قام خطيبا وواعظا وداعيا ومرشدا ومؤيدا لموسى فيما جاء به من الحق. والحال أنه من آل فرعون. وقد يقيد الله تبارك وتعالى الداعية صاحب الحق رجلا من آله وعشيرتي وأقرب أقربائي ليناوئه ويصد ويقف في طريقه. صاحب الحق تارة يوجد من ينصره يأويه يؤيده من عشيرة المدر، فهذا الرجل القبطي الذي هو من آل فرعون العبد الداعي المحق الذي جاء بالبينات والهدى قد يقيد الله تعالى له أبا قريبا عما ولدا زوجة تكون مناوئة له تقف في طريق تحوله عن دعوة الله عن القيام بدعوة الله. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه آزر مناوي له، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام ولده مناوي له، امرأة لوط مناوي له، امرأة لوط مناوي له، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عمه اخو ابيه مناوي له، ابو لهب لعنة الله تعالى عليه، ابو لهب عم رسول الله، وكلكم يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امره الله جل وعلا بان يصدع بالدعوة فاصدع بما تؤمر، وانزل الله تعالى عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر، صعد على الصفا دعا عشيرته قبيلته دعا ابنته فاطمه دعا عمته صفيه دعا عمه العباس، تمالا القوم اجتمعوا قال لهم ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج من وراء هذا الجبل من وراء الصفا تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ يعني انا لو قلت لكم هذا الخبر يا معشر قريش هل تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، لانه الامين الصادق المعلوم. قال لهم اذا انا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا اله الا الله. عمه ابو لهب عليه لعائن الله ما سمع هذه الكلمة لأول مرة يسمعها من رسول الله إلا وينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له تبا لك يا محمد قطع الله دابرك الأبعد. لهذا جماعتنا يريدنا أن نعبد الله وحده ونذر جميع آلهتنا التي ندعوها ونعبدها من دون الله. إن لله في ذلك حكم بالغة. فعندما قيض الله أبا لهب وبعض أقرباء رسول الله لم يتمسكوا بما جاء به وقفوا له بالطريق ليعلم الخلق أن هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بدعوة متفق عليها بين عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام. بنو هاشم ما تمالوا مع رسول الله على أن يقوم بهذا الأمر، وإنما هذا الأمر اصطفاء واختيار واجتباء من الله تعالى، لأن الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاصطفى الله جل وعلا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأرسله إلى الناس أجمعين. وكم قلت لك إن الله تعالى نظر إلى الخلق إلى المجتمع قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فمقت الله الخلق جميعا، اليهود غيروا، النصارى غيروا، العرب غيروا، العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى دين إسماعيل. من بعد إبراهيم وإسماعيل ما ظهر نبي من العرب وما جاء نبي إلى العرب، هم على هذا الأمر، إلى أن جاءت قبيلة جرهم. بعد جرهم قبيلة خزاعة وعلى رأسها عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه، تولى أمر الحرم أمر الكعبة، ذهب إلى الشام يتجول يسوح في الأرض لتعلم أن السياحة وأن الخروج قد تكون فيه مضار ومصائب وبلايا. العرب لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، تجارة ويعودون. هذا الملك هذا العظيم عمرو بن لحي خرج وذهب إلى بلاد الشام ووجد الروم يعبدون الأصنام، ينحتون آلهة من حجر وغيره يعبدونها من دون الله. استحسن ذلك وحمل جملة من الأصنام أتى بها إلى مكة وحمل العرب على عبادة الأصنام من دون الله تعالى. ومن يومها جاء الشرك وجاء الكفر في العرب، الذين يعبدون العزة، الذين يعبدون مناس، الذين يعبدون ذا الخلطة، الذين يعبدون اللات، الذين يعبدون الكواكب، الذين يعبدون الملائكة، الذين يعبدون التمر، الذين يعبدون الحجر وما إلى ذلك. فالله تعالى عندما مقت الخلق جميعا اصطفى العرب، يعني اصطفى جنس العرب. الجنس مفضل، فإن قلت جنس العرب خير من جنس العجم صدق، وإن قلت هذا العربي خير من هذا العجمي فما قلت الحق، لأن الأكرم عند الله هو الأتقى. هذا عربي وهو أبو لهب، وهذا عجمي وهو بلال بن رباح أو سلمان الفارسي، أيهما أعظم عند الله وأيهما أفضل عند الله؟ هل أبو لهب عند الله أجل من بلال؟ لا، المسألة ليست مسألة أفراد وإنما هي مسألة جنس. جنس العرب على وجه العموم أفضل من جنس العجم على وجه العموم، لأن الله تعالى اختار جنس العرب ولم يختار جنس العرب لكي يبعثه رسولا إلى البشرية، واختار من جنس العرب جنس آخر بني كنانة، واختار من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جنس العرب كبير، جنس العرب كثير، العرب عاربة ومستعربة، وإن كان بعض الكتاب وإن كان بعض المثقفين يقولون لا يوجد إلا جنس عربي واحد، لا هذا ليس صحيحا. جنس العرب ثلاثة أجناس: بائدة، عاربة، مستعربة. بائدة فصل وجديد، هؤلاء إذا زالوا وبادوا وانقرضوا وما أبقى الله لهم أثر. عاربة الذين يعودون إلى قحطان، مستعربة الذين يعودون إلى عدنان. والنبي عليه الصلاة والسلام قريش خزاعة خضاعة وغيرهم من العرب يعودون إلى نجار، إلى عدنان، مع ابن عدنان. هؤلاء يسمون عرب مستعربة. عاربة الذين يعودون إلى قحطان، وقحطان يعود إلى سام ابن نوح. على كل حال الله اختار بني كنانة من العرب، واختار قريشا من بني كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبعثه إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا لما قام يدعو قام عمه أبو لهب وانبرى له، قل لكي يعلم بأن الأمر ليس اتفاقي، ليست مواطئة على أن يدعي محمد النبوة والرسالة، لا، فلو كان الأمر اتفاقيا لما ناواه أبو لهب، ولو كان الأمر اتفاقيا لما ظل أبو طالب على دين عبد المطلب إلى يوم وفاته. فلقد جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، أنه عرض على عمي وهو عند الغرغرة: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: إنه على دين عبد المطلب. الرفقاء، الزملاء، الجماعة الذين هم عند أبو جهل ورجل آخر: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: إنه على ملة عبد المطلب. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه حزن حزنا شديدا، فأنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خلاصة الكلام: هذا القبطي المؤمن الصالح الذي هو ليس من بني إسرائيل، وإنما هو من آل فرعون، قال ما قال. وأكرر أن آل الرجل في لغة العرب إذا أطلقت لا يقصد بها إلا معاني محدودة معلومة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. آل فلان من عشيرتي وقومي لكنهم ليسوا بأوليائي، لأنهم ليسوا على الإسلام، لأنهم ليسوا على الإيمان، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. فكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به فهو من آله، وكل من صد عن رسول الله وأعرض عن دعوته ولو كان أقرب الناس إليه ليس من آله. وليعلم أن زوجات النبي من آله ومن أخص آله، خلافا لما يزعم بعض الحانقين الذين يقولون إن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لسن من آله، إن زوجات النبي من آله الذين نصلي عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد ذريته، آل محمد أهل بيتي، آل محمد هم زوجاته، آل علي، آل العباس، آل عقيل، آل جعفر، هؤلاء من آل النبي، آل النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنت وأنا إن شاء الله ما دمنا متبعين له قائمين على شرعه متمسكين بهديه، فيكون نكون من آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدعوى من يزعم أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام خارجات عن الآل ولسن من آل النبي، فإن هذه الدعوة باطلة، الدعوة باطلة. عائشة من آل رسول الله، وإن كان في النسب أبوها حفصة، أبوها بقية الزوجات آباؤهم ينتمين إليهم، لكن كما قلت لك لغة العرب لغة عامة شاملة، اللفظ الواحد يطلق وتقصد به معاني كثيرة. آل النبي زوجاته، آل النبي ذريته، آل النبي أتباعه، آل النبي آل علي، آل العباس، آل عقيل، آل جعفر، كل هؤلاء آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس صحيحا ما قاله اليهود لعنة الله تعالى عليه، فإنهم يقولون إنكم تشتموننا وتصلون علينا، تصلون علينا في صلواتكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم، آل إسحاق، آل يعقوب، آل إسماعيل. فهم يزعمون أنهم آل إسحاق يعقوب ابن إسحاق، فنحن آل إبراهيم وأنتم تصلون علينا في كل فريضة. الجواب هذه دعوة باطلة، وأن اليهود ليسوا آل إبراهيم، وإنما آل إبراهيم أتباعه الذين آمنوا به، الذين اتبعوا النور الذي جاء به. وأما الذين حرفوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيتبرأ منهم فما يتبرأ من أبيه آزر، لأن الآل كما قلت لك إما آل في النسب أو آل بمعنى الأتباع. فالنسب عند الله تعالى لا ينفع ولا يقرب، وإنما الذي يقرب يوم القيامة عند الله الاتباع والعمل بما جاء به النبي. فهل نسب أبي لهب ينفعه يوم القيامة؟ وهل يقال انها ابا لهب من آل النبي يوم القيامة؟ وهل يقال ان صهيب الرومي او عمار بن ياسر وامه سمية واباه ياسر وبلال بن رباح الا يجعل لنفسه حظا، بل عليه ان يجعل الامر لله. رأيت من يحلق لحيته امسك بلقني واهش المحنة. جاهل احمق حمار فاسق لا يتقي الله، اين انت؟ ايش هذا؟ هذا هو الجهل، هذا هو الصد عن سبيل الله. لانني لو كنت اردت ان اسمع والله لا اسمع بعدما تقول لي هذا الكلام. وانظر واستمع الى الاسلوب العظيم في الدعوة، اسلوب الحسن والحسين. يريان رجلا كبيرا ثانيا قد بلغ من العمر ما بلغ وهو لا يعرف كيف يتوفى بالصلاة. نظر بعضهما الى الاخر، نظر احدهما الى الاخر، ما هو السبيل والطريق في بيان الحق لهذا؟ انا شيخ كبير بلغ 70 80 واكثر وهو لا يعرف كيف يتوضا، كيف نصنع، كيف نفعل؟ اتى الى هذا الشيخ الكبير وقال له: يا عم، لقد اختلفت اخي في من يجيد الوضوء منا، انا ام هو؟ وعندما رايناك اردنا ان نحكمك، انا اتوضا ثم ان اخي يتوضا وانت تحكم بيني. فتوضا الحسين واجاد واحسن، ثم توضا الحسن واجاد واحسن، فقال الشايب الشيخ الكبير: كلاكما خير مني، انا الذي لا اعرف اتوضا. ايها الاخوه، ان الداعي الى الحق لا يدعو الى نفسه، وانما يريد ان يدعو الى الله. فاذا اراد ان يدعو الى الله فليتقي الله وليستعمل الحكمه، لان المدعو غريق، والغريق في البحر لا تذهب اليه وتاخذ بعنقه ولا تدنو منه، وانما تاتي الى الغريق ان كنت عارفا بطرق الانقاذ، لا تقربه، فانك ان دنوت من الغريق اخذت وغرقتما جميعا. وانما عليك ان تدنو منه وتبعث اليه شيء، حبلا، عصا، شيئا يستند اليه تستطيع ان تجذبه اليه. فهكذا المدعو يجب على الداعي ان يكون بصيرا، ان يكون عاقلا، ان يكون متادبا بالادب الذي ادبنا الله تبارك وتعالى. وهذا الرجل المؤمن من خير العقلاء، التفت الى قومه وقال لهم: يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، الله جل وعلا قد مكنكم واعطاكم الملك ملك مصر، فلما تناوئون الرسل ولما تصدون عن سبيل الله ولما لا تقبلون دعوة الله؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا أراد الله تعالى بنا الهلاك وأظهر الله تعالى قوته، فمن الذي يحول هذا الباس من أن يقع علينا؟ وفي هذا تنبيه وتذكير للقوم بأن فرعون ليس بإله، وأن فرعون عاجز، وأن فرعون لا يقوى على رد السوء، وأن فرعون مفتقر إلى غيره. فلقد أرسل الله عليهم القمل والضفادع والدم آيات فما استطاعوا أن يصدوها. خمر وفاضع ملأت آنيتهم لا يقوون على الشرب. آنيتهم امتلأت بالدماء ما استطاعوا ردها. رجعوا إلى موسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، الجأ إلى الله وسلوا أن يزيل عنا هذا الأمر. موسى دعا ربه أزال الله عنهم هذا الشيء. هذا المؤمن العاقل يرشدهم ويقول: من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ وفرعون حانق حاقد يريد الملك ويريد السلطة، ولا يقوى أن يرد على هذا الرجل كما يرد على بني إسرائيل. سلك له مسلكا آخر وأخذ له حجة واهية، وعارض الرجل المؤمن أثناء كلامه وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إن الأمر الذي أستحسنه لي أستحسنه لكم، وإن السبيل والطريق الذي أختاره لكم هو طريق الرشاد والحق. فإذا لا تنحرفوا عما أرى ولا تسلكوا طريقا غير الطريق الذي سلكته به. هذه هي: ما أريكم إلا ما أرى. الرأي رأي، والذي أراه هو الذي يستحسنه لكم، فخذوا به ولا تنحرفوا عنه. واعلموا أن السبيل الذي أسلكه والذي أختاره لكم ما هو إلا سبيل الرشاد. كذب فرعون وأبى وتجبر وتكبر، فإن الرأي الذي ذكره رأي كاذب، دليل على حمق ودليل على بعده عن ربه. والسبيل الذي سلكه ليس سبيل رشاد. ولو أن بني إسرائيل والقبط ساروا جميعا في الطريق الذي دعاهم إليه فرعون لعنة الله تعالى عليه لكان ذلك سبب هلاكهم وبعدهم عن ربهم. ألا ترى أن من اتبع عندما سلك موسى صلى الله عليه وسلم الطريق إلى اليم وأمر الله جل وعلا موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، ودخل موسى يسلك طريق يبس لأن الله تعالى قال له: لا تخاف فيها دركا ولا تخشى امشي. مشى موسى ومشى من معه ممن آمنوا به. راهم فرعون وإذا بالبحر انفلق كل فرق كالصوت العظيم كالجبل الأشم الكبير. ورأى فرعون وقوم فرعون الطريق الذي سلكه موسى والأصباط الذين هم مع موسى، وإذا بها طريق يابسة صالحة للسير. سلكوا الطريق الذي سلك موسى ولما توسطوا البحر، وسلكوا السبيل الذي سلكه فرعون أغرقهم الله. وما نجا منهم احد، وانما اظهر الله جل وعلا فرعون فقط بجسده. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذه الدعوة التي ادعاها والتي يدعو اليها فرعون الطاغية دعوة باطلة. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ولو تأملت الاسلوب الحكيم ونظرت في الآية واسمع، يقول الله تعالى في شان المؤمن: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. الكلام ما انتهى، الرجل المؤمن ما سكت، ولكن جاءت جملة مقتحمة واعترض فرعون لعنة الله تعالى عليه، اعترض سبيل المؤمن. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. لو كان الرجل المؤمن سكت الأسلوب: يا قوم لكم الملك اليوم اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. الأسلوب العربي لو أن فرعون المؤمن انتهى وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، يأتي بالواو العاطفة، وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، لكن الله جل وعلا أظهر حمق هذا الرجل. ما ترك المؤمن ينتهي، وإنما دخل في الطريق وخشي على نفسه وخشي على ملكه، فقال وهو في غطرة وجبروت وتكبر: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال الله تعالى موضحا موقف هذا المؤمن الذي ناصر موسى والذي توجه إلى قومه يدعوهم ينبههم إلى طريق الحق، ويعترض فرعون ولا يدعه ينتهي. لما قال فرعون ما قال، عاد المؤمن يقول، وماذا يقول؟ يقول: وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. والله إنها موعظة، والله إنها لذكرى، والله إنها نصيحة محض هذا العبد المؤمن. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ما حل بالجماعات قبلكم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، والذين جاءوا من بعدهم، قرأتم أخبارهم وقفتم على آثارهم، علمتم ما حل بهم، انتقم الله جل وعلا منهم، نصر الله جل وعلا رسله، أيد الله جل وعلا النور والحق الذي أنزله. ألا تخافون؟ إني أخاف عليكم أن يحل بكم كما حل بالأحزاب، مثل قوم نوح عاد ثمود والذين من بعده، وما الله يريد ظلما للعباد. إن الله تعالى لم يهلك قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب وغيرهم ممن بعث إليهم الرسل، إلا لأنهم ظلموا. والله جل وعلا لا يظلم ربك أحدا، والله لا يظلم أحدا. لما عصوا نوح أغرقهم الله، عاد أخذهم الله بالصيحة. ثمود قوم لوط خسف الله بهم الأرض. فأنا أخاف عليكم إن صددتم عن هذه الدعوة أن يصيبكم مثل ما أصاب أولئك القوم. استمر النصيحة الدعوة: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. قراءة يوم التناد بالدال من دنيا، وقراءة أخرى يوم التنادي وهو يوم القيامة، يوم ينادي بعضهم بعض. الوالد يدعو ولده: هلم تعالى. الولد ينادي أباه: هلم تعالى. ويفر الوالد من الولد، والولد من الوالد، والزوجة من الزوج، والعشيرة من القريب من قريبه. لا يصلي، الكل فار، الكل هارب، الكل يقول نفسي نفسي. هذا يوم القيامة يوم التناد، يوم التناد، يوم ينادي. الله